لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تعليق أولي حول ما يرد من رسائل كثيرة حول طبيعة الدرس، وأن بعض الإخوة تفضل أن نعرش كثيرا على المناهج المنحرفة، نبين نشأتها التاريخية وأصولها الفكرية، والبعض كان يود شرح العقيدة الصحيحة والاقتصاد جدا في الكلام على الفرق المخالفة، أو على الأقل الالتزام بنسق الكتاب. وبعد طول يعني تفكير واستشارة وجدنا أن الكتاب مشروح بفضل الله ومسجل في شروح الشيخ ياسر الكتاب، وبعضها مختصر وبعضها مطول، والشرح المختصر مفرغ ومتداول مطبوعا، وإن شاء الله سيكون طريقتنا في الشرح هو معالجة القضايا التي حول الموضوع. درجة عمق معالجة هذه القضايا بتختلف من زمان إلى زمان. الآن أثيرت شبهات كثيرة حول إن هذا المنهج المسمى بالمنهج السلفي ليس سلفيا وإنما هو تيميا، وإن هذا من اختراع ابن تيمية، وابن تيمية تحامل على خصومه وإلى غير ذلك. والكتابات والدورات تعقد، وهناك اتهام لنا يعني حتى مش هو ابن تيمية ظل عند الجميع علم بيجبر الجميع على احترامه، احترام درجة علمه ودرجة ذكائه ودرجة موسوعيته في الاطلاع على كافة المذاهب. حتى ان مثلا الشيخ علي جمعة وهو من اكثر النشطين جدا في يعني نشر المدرسة التي تتبنى العقيدة الكلامية والتقليد المذهبي والسلوك الصوفي، هذا المنهج الثلاثي شرنا إليه في المرة السابقة، عندما تحدث عن تيمية تحدث على أنه عبقري شديد الذكاء موسوعي، وبعدين في الآخر بينقض منهجه أيضا. مش هذه قضيتنا، أنا قصدي غالبا حتى خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية بيضطروا يعترفوا له، لكن بيجي بقى أنت خدت خلاصة الأمر، وده المطلوب في الواقع، يعني ما هوش مطلوب أكتر من أن نعرف مثلا أن السلف أثبتوا المعنى وفوضوا في الكيف، وأن هناك فرق توهمت أن السلف فوضوا في الأمرين وتوهموا أن الإثبات يقتضي التشبيه، وظنوا أن هذا يؤدي إلى زعزعة الناس في العقيدة، فمثلا أول الصفات عطلوها أو ومن أنواع التعطيل التأويل، ده كافي في كل الأبواب. لكن الآن ممكن تقول أنه بتكثر الحاجة إلى مزيد من المعرفة التفصيلية. احنا بنعتبر او بعد ما شرعنا في الدراسة نميل ان نعتبر هذا الدرس بيعالج اجابة يعني ما هياش برضو متوسعة جدا، لان ساعات الخصم كأنه عايز يعجزك يعني هو وبعضهم بيبقى بينتسب المنهج السلفي، وربما هو لم يدرس المنهج السلفي بالسعة التي يطالبك بها، ان قبل ما تنهج ما تنقد منهج المعتزلة او منهج المتكلمين او منهج الصوفية ادرس، وذكرنا في المرة السابقة مراحل اللي مر بها المذهب الاشعري مثلا، واستقر في النهاية المذهب. فأنت لو أنت قريت كتاب مختصر اللي هو أكثر الكتب اللي كلهم بيدرسوا منها جوهرة التوحيد مثلا، لك أنت يعني جاي على كتاب مختصر وتظن نفسك علمت عقيدة الأشاعرة. هو حد قال لك أن أنا عايز أبقى يعني كبير الأشاعرة في العالم العربي والإسلامي عشان تقول لي؟ فعايز يلزمك بقى تدرس الرازي. طب هو الرازي مدرسة لوحده، وأنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت ما قبل استقرار هذا المذهب كل إمام من أئمة المذهب مدرسة مستقلة، إما في الآراء وإما على الأقل في طريقة الطرح أو في طريقة المناظرة أو موقفه من علم الكلام أو موقفه من الفلسفة أو موقفه من الصوفية. وبعدين يقول لك ما هو أصل أنت في المسألة دي قلت الأشاعرة كده، طب وبعدين إيه وجه عدم الدقة؟ ليسوا كلهم على هذا المذهب، بس لو في حد منهم على منهج السلف يبقى خير وبركه، بالعكس دي حاجات لا يقولك لا ما هو مش على منهج السلف برضه، ده هو انت يعني ايه لم تكن دقيقا في حكايه مذاهبهم، ما مش هي دي القضيه. هو نفسه تلاقيه ممكن مش متقن لمنهج السلف، ولكن على الاقل فعلا الاتقان احنا عايزين نصل لدرجه من ادراك الفروق بين هذه المذاهب وتاريخها. فالإخوة تصبر معنا وتعوض هذا أنها تستمع إلى الشروح المختصرة، لأن ده في توسيع مدارك بالذات في زمن هذه المذاهب بتنشط كما ترون، وبيحصل نوع من يعني ربما يكون الأمور بتتخطى مجرد هذا المذهب إلى أنه يكون فتح باب لانحرافات أكثر. وبناء على هذا احنا لسه الى الان ما خدناش في منة الرحمن غير المقدمة، ويبدو هنفضل كده كتير. يعني عندنا هذه المرة تعريف سريع بالصوفية، وربما يكون عندنا المرة القادمة موضوع ان شاء الله تبارك وتعالى موضوع مهم جدا بيكثر الحاجة اليه، هو هل كتب العقيدة المسندة التي هي آثار سواء مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين، دي مرحلة من مراحل التصنيف في علم العقيدة. المرحلة دي لماذا تم تجاوزها إلى مرحلة أخرى، ولماذا لا نرجع إليها الآن طالما احنا بنقول نرجع إليها ونكتفي بها، وإلا الرجوع إليها مطلوب، إن البعض يقول ارجع إليها واكتفي بها. فلعل ده ان شاء الله يكون المره القادمه، هذه المره يعني استكمالا للمرتين السابقتين اتكلمنا فيهم عن الفلسفه وعلم الكلام وعلم المنطق، وجات سيره الصوفيه كانها يعني عرضا بان مدرسه الجويني والغزالي وجدوا ان المنهج الكلامي اللي هم راحوا اليه اضطرارا كما صرح الغزالي اكثرهم تصريحا بهذا وغيره، لكن الغزالي اكثرهم تصريحا بهذا انه في النهايه عاجز عن انه يبني اليقين، فهو استعملوا دواء يرد بيه على الفلاسفه ونحو ذلك. طيب اليقين يجي ازاي؟ ولقى حل وحيد، هو حل خاطئ طبعا، انه يخوض التجربة الصوفية التي يخوض تجارب سلوكية معينة طلبا ان يحصل له الكشف والالهام اللي هو يعني تخفيفا في المنقذ من الضلال، لان المنقذ من الضلال ده هو الكتاب اللي قال فيه بيوازن من كل المناهج وبيقول الصوفية هي اللي عايز، لو عايز اليقين خد الصوفية. نقد الفلاسفة والباطنية طبعا شيء واضح جدا، ونقد المعتزلة، ويعني منهج علم الكلام كما ذكرنا يعني مهما يكن في النهاية ما بيجيبش يقين. طبعا فهنا يبقى هو في هذا الكتاب بيقدم جزء من فكره أو جزء رئيسي من فكره أنه هو لا يكفي أن تكون متكلما، يعني هو مش بيقول لا تكون متكلما، طبعا ذكرنا أنه هو بيقول العامي اللي عنده يقين يخليه عنده ما يجيش الحتة دي خالص. طيب فظهر الصوفية عرضا لم نتناولها بشيء، من مع أنها طبعا بعد كده بقت مركب رئيسي جدا ربما يعني على ايد السبكي بشكل اوضح. والى يومنا هذا بقت هذه الايه التركيبة الثلاثية، العقيدة الأشعرية والتقليد المذهبي والسلوك الصوفي. بل العجيب بقى ان احنا قلنا الغزالي كان جزء من تجربته نقد الباطنية، والباطنية دول غلاة الصوفية او غلاة الشيعة او غلاة الشيعة والصوفية معا، لما بيوصلوا بقى للقول بالحلول والاتحاد وهذه الاقوال. الـ الـ الـ الـ الـ هذه المدارس المعاصرة اللي بتتكلم عن علم الكلام مع التقليد المذهبي مع الصوفية، صوفية الجنيد ده العنوان، بينما التفاصيل فيها قبول لغاية صوفية ابن عربي. اللي معظم الأشاعرة أو كثير من الأشاعرة لهم كتب صريحة في تكفير ابن عربي، وده شيء عجيب جدا. كمان هنحاول ان احنا في هذه المرة ندي تعريف سريع بالصوفية، ويبقى كده عرفنا معظم المناهج المنحرفة. احنا حكينا تاريخ الشيعة مختصرا جدا، يعني اشرنا الى ان فترة الظهور البدع في الاول كان الشيعة والخوارج وبعض الفرق اللي نشأت نتيجة مجاورة اصحاب المذاهب الاخرى، بدع القضرية والجبرية، المرجئة ظهروا كرد فعل للخوارج وهكذا. دي الفرق الأولى. قلنا أول فرقة كلامية كانت بتقول بتقدم نفسها أو كانت محاولة لتخفيف انحرافات عند هذه الفرق الأولى كانت المعتزلة، وبعدين اتطورت على إيد الأشاعرة. وعندي بقى مسار آخر كان جايب الفلسفة كما هي، لان يعني ظن منهم ان في جزء من الفلسفه اعترف بوجود الرب، فكان ده كده غايه الايمان، ونقلوا الفلسفه كما هي. يبقى كده انا عندي كل القضيه دي يمكن تصنيفها في الاخر كما اشرنا قبل هذا الى كتاب مدخل الى علم الكلام تاليف الشيخ حسن الشافعي المعاصر، انه مصنف كل المعركة دي على انها موقف الفرق المختلفة في مسألة الجمع بين العقل والنقل. طبعا ده كله مبني على تصور وجود تعارض، فقال ناس غلبت العقل تماما، يبقى دول الفلاسفة والباطنية اللي هم ما راحش للدين، ده هو راح للفلسفة زيه زي أي كافر، بل نقل عن الفلاسفة الكفار تصوراتهم، وخصوصا نلاقي حاجات منها فيها جزء من الاعتراف بوجود خالق، الاعتراف بالنبوات وأنهم بيرجعوا ينفوها تاني، يعني شيء من هذا. يبقى دول اللي هم أقصى درجات تحكيم العقل. هو عنده بقى أقصى درجة التطرف في النقل، هو ده تطرف حقيقي بقى لما يتكلم على الحشوية والمجسمة والظاهرية كمذهب فقهي وهكذا. يبقى وعنده مين في النص، مين اللي في النص؟ الأشاعرة والمتروذية. بس هو مخلي يعني الأشاعرة والمتروذية كأن خط المنتصف يمر بينهما تماما، والمتروذية أقرب شوية لمدرسة النقل، والأشاعرة أقرب شوية لمدرسة العقل، والكرامية عشان نسب إليهم. الكرامية دي بدع يعني فرقة غامضة شوية، لكن نسب إنهم من غلاة المجسمة، فده راحوا الناحية التانية وهكذا. وطبعا كل هؤلاء بيغيب الكلام عن السلف، لأن يقول السلف لا قول لهم في كل هذه المعركة. هم فوضوا، اكتشفوا التصادم وقرروا ألا يخوضوا فيه، سلموا. عنده مدرسة تانية مش مصنفها، وهي مدرسة ابن تيمية. أنا بتكلم على الشيخ حسن الشافعي. مدرسة ابن تيمية دي دايما يستدعيها في الكلام بإعجاب شديد جدا، ولا أدري لماذا لم يصنفها أصلا أحد الخيارات. وحتى لو صنفها أحد الخيارات كما يفعل بعض الباحثين، ده خطأ فادح. مفيش مذهب اسمه المذهب التيمي. في طريقة طرح وطريقة مناظرة وطريقة تقديم لمنهج السلف، لكن بلا أي زيادة ولا نقصان، بخلاف مثلا الأشعري لما حب يقدم منهج السلف أو ما ظن هو منهج السلف يناظر به الأشاعرة خرج بمنهج آخر. ممكن تنسب لابن تيمية آليات في المناظرة تنسب إليه هو، لكن لا يمكن أن تنسب إليه أقوال، كل أقواله أو يعني ده الأصل. طيب يبقى دي معركة العقل والنقل اللي كل الفرق دي هتقدر تنظر إليها من منظور إيه؟ كيف تعاملوا مع التوهم الذي يعرض أحيانا بأن هناك تعارض بين الإيه؟ من العقل والنقل. يجي لك بقى من حتة تانية خالص، مدرسة لا لها لا في العقل ولا إيه؟ ولا في النقل تصريحا، يعني مش ليس دول يعني كيف نشأوا. ممكن تحاول تخمن حتى النشأة ذاتها صعبة، يعني صعب تتتبعها، بس تقول هو حد ركز خد بالك في تاريخ الفلسفات القديمة في ناس ركزوا على الجانب الأخلاقي، وفي ناس ركزوا على جانب الإلهيات، وفي ناس ركزوا على جانب الغيبيات، يعني هو في ناس ركزوا على هل الكون خالق أم لا والكلام ده، وناس ركزوا من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير. الفلسفات اختلفت، وفي ركزوا يا عم هو احنا بدورنا إصلاح هذا الإنسان، وبعضهم قال هو الإنسان ده أنت بيبقى كويس لما طمعه يقل فيقوم يتعامل مع الناس كويس، يقوم لا يعتدي يعني لما يعني يعامل الناس بخلق الحال. فبدأوا يتوجهوا إلى والله خلينا نتكلم على إيه؟ على الإنسان والأخلاق. ومعظمهم لقى إن الـ يعني ما عبر عنه الشاعر بقوله والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم، هو البيت ده صحيح المعنى، لكن ساعات هم بقى بيطبقوه بأنه بلا ضابط من الكتاب والسنة، ومع نفس يقعد يضغط عليها يعذبها، ممكن التعذيب التعذيب الحقيقي زي ما نشوف في الديانات الشرقية القديمة في بعض وفي الرهبان في الرهبانية، وبنشوفها عند كثير من الطرق الصوفية، لأن في الآخر الصوفية أحد روافضها هي الرهبانية وأحد روافضها هي البوذية. احنا بنقول التصور مسألة التوجه الى النفس البشرية بمحاولة كبح جماحها بوسائل فيها نوع من القسوة او حتى نوع من المعالجة، ده تطور برضو فكر فلسفي يوجد عند امم كتير. هنا دايما في امة الاسلام يعني التصوف بدأ ايه، غالب الظن ان هو بدأ بتهذيب النفس بطرق شرعية، يبقى البداية كانت بداية غير يعني بداية سنية تماما، ولكن ان يحصل اي درجة طغيان لهذا الجانب على الجوانب الاخرى. انتبه، يعني مجرد ما تلاقي حد عاطي المسألة ما اكبر من وزنها النسبي ولا يتكلم فيها الا بالحق، حذر. مش هنقول انه هنا في خطأ، بس نخاف ان دي تكون بداية ايه، لان بداية الانحراف الصوفي كانت كده. في الاسلام اتى بالزهد في الدنيا واتى بتهذيب النفس واتى ونحو ذلك، لكن لما لاقي طب ما هو ده كله ناخده من الكتاب والسنة، فتلاقي الانسان مهتم ببيان العقيدة، مهتم ببيان العبادة، مهتم ببيان الأحكام، مهتم ببيان الأموال التي جعل الله تعالى جعلها للناس قياما تقوم بها حياتهم، بأنه يفتي الناس في الحلال والحرام والبيع والشراء فحد يقوم سايب ده كله، أنا مش موضوعي، أنا ههتم بهذا الجانب. هيتكلم إزاي أخاطب الراجل، أو أنا عملت حاجة، الراجل اللي جاي من بره جاي من السوق وكل دماغه الدرهم والدينار وكده، احدثه شوية عن انعزل من الدرهم والدينار وتفكر في الاخرة، انعزل عن النساء والاولاد وتفكر في الاخرة. تقول ايه في الاخر كلام صحيح، بس يبقى فلان ده زاهد، فلان ده واعظ يعظ في الزهد، دي كانت البداية. طب لما نلاقي الان حد بيعمل كده نقول له خد بالك، يا ريت بس بين الحين والآخر لو انت ده الباب اللي بتحسنه مش هقولك غلط لان في اختلاف تنوع، بس بين الحين والاخر الناس اللي جات لك دي شبه ما سمعتش في الدنيا غير الايه الزهد، وفي ناس تانية مش هتبقى سمعت غير موضوعات اخرى او يعني اوسع شوية بس تبقى كده برضو، او ممكن بعض الناس يبقى كل جهوده في احد علوم الآلة، علم مصطلح الحديث مثلا، طيب خير وبركة يعني يسد ثغرة، لكن نقول له خد بالك الناس اللي بتجيلك دي اطمن عليها كملت شخصيتها المتكاملة ولا دول ما عندهمش غير هذا الباب اللي هو من العلوم الايه الخادمة. وده يمكن من اهم فوائد العمل الجماعي واهم فوائد الدعوة اللي بتضع نصب عينها انها تعمل او في كل مجالات شمول الاسلام وعمومه، لا لا يعني انه ده على الاقل بيمنع وجود التشوهات اللي زي دي. فممكن حد بقى بيكلم في الزهد بس او ربما في ما يشابهه من الموضوعات دي كانت البداية في الغالب، وبدأت تزيد يعني تدريجيا، ويعني الى انه بدأ يبقى في درجة غلو، درجة شبه ما النزعة دي، عشان تعرف بس انها الشيطان كما نقول فقيه في الشر، لو الانسان بيحب الدنيا يقوم يغري بها اكتر واكتر، طيب زهد فيها فلت منه يقوم دخله في الزهد يخليه يحرم ما احل الله، يخليه يأذي نفسه. وعندنا يعني زي ما كان بداية الخوارج، احنا هنقول بداية الخوارج الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، لكن اصل الفكرة وجذرها ونفس النفسية كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاهمه او انكر عليه او بين فساده، لكن البذرة فضلت موجود. برضو هنا كان عندنا ايه الثلاثة الذين اتوا الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوا، هي نفس الايه النزعة دي تبقى موجودة. ودايما من يترك نفسه للشيطان، من لا يدرك ان الشيطان لا يسكت لا يهدأ لا يستسلم، وانه يدخل من كل انسان المدخل الذي يستطيع ان يدخل، فبدا يبقى عندنا يعني ولو قلنا مثلا الحسن البصري رحمه الله ابرز من عرف عنه العنايه بالزهد والعنايه بالاخلاق ونحو ذلك بطريقه سنيه تماما، يعني حتى قيل يعني ان كلامه عليه من بهاء النبوة، ان بداية من جيل تلامذته بدأ يظهر درجة من درجات الغلو، درجة من درجات يعني الحسن البصري لم يؤثر عليه لا انه تميز بلباس بلون معين او شكل معين زي ما حصل في الصفية بعد كده، ولا حتى انه كان بيطلب الخشن من الثياب ولا الخشن من الطعام، هو بيتكلم في الزهد، لكن الزهد انه اذا يعني تطلب الشيء من حله وتضعه في حله، وان الزهد في القلب يعني انت يعني الى غير ذلك. بدأ ممكن تقول ان الجيل ما بعد الحسن البصري رحمه الله تعالى جيل الحارث المحاسبي وذنون المصري والجنيد، ده جيل بدأ يظهر فيه درجات عبارات غير منضبطة في الدعوة الى الزهد والى ترك الدنيا، ممكن يبقى فيه صورة من صور تعذيب النفس، ممكن يكون فيه صور الاستحسان عبادات يعني لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، بل بدأ يظهر معنا اسم التصوف فجأة كده، وده الباحثين طبعا الله أعلم يعني ماذا حدث فعليا، لكن الباحثين لما بيجوا يدوروا، والباحثين دول بنعني بيهم كثير من المستشرقين اللي دوروا في تاريخ الفرق وبعض يعني الأكاديميين، مش بنتكلم على حد مثلا ايه سلفي كما يقولون غرضه يشوه التصوف، لا عندنا في كتابات المستشرقين حوالين التشيع والتصوف فيهم يعني ان المستشرقين نفسهم بيثبتوا او ودي كلها برضو تخمينات، بس بيغلب على ظنهم بدرجة كبيرة أو بيغلب أو كتير منهم مال إلى الأثر النصراني والأثر اليهودي والأثر الفارسي وأثر الديانات القديمة في الديانات الشرقية القديمة في الفكر الشيعي. طبعا دي واضحة جدا جدا جدا بشكل يعني ممكن يعني يصل إلى درجة كبيرة وبدرجة قريبة من هذا بالنسبة للفكر الصوفي. المهم يعني بدأ يظهر معنا كلمة التصوف مش عارفين جات ازاي بيقولوا, فبيبقى في تخمينات انها من لبس الصوف عشان الصوفية تاخذ هذا شعار مع ان ده كان متأخر شوية. لا ده عشان الاثر الفلسفي فسموها من صوفيا اي الحكمة, قالوا لا ده من الصفاء مع ان كده يبقى اصلا الاشتقاق اللغوي صعب جدا ويبقى اللي عمل الاشتقاق اللغوي دي اعجمي. يعني هنا هيبقى اعجمي ايه, اعجمي فعليا مش ان هو, لان في اعاجم درسوا لغه القران واتقنوها وبالتالي استحقوا الوضع اللائق بهم يعني. لكن ان هنا لو قلنا ان حد جاء عمل لنا التصوف من الصفاء يبقى ده كان عنده عجمه واضحه جدا يعني اعجمي ولم يتعلم العربيه, وبالتالي هنتشكك جدا في فهمه للقرآن وفهمه للسنة وفهمه لده كله. يمكن أشرت قبل كده إلى أن بعض الباحثين بيقول أن البداية كانت إبراهيم بن أدهم, ودي ده أبو عبد الرحمن السلمي من أوائل من صنف كتاب بعنوان طبقات الصوفية. عارف كل فرقة وكل المذهب في هناك من صنف في طبقاته, يعني طبقات الشافعية هيبتدي بالإمام الشافعي بقى ثم تلامذته ثم وهكذا. فهذا جعل في الطبقة الأولى بعضهم طبعا بيبالغ في ادعاء أن بعض الصحابة أهل الصفة مثلا مش عارف إيه, لكن هو هنا كان وضع في جيل حد متقدم جدا هو قال أنه إبراهيم بن أدهم والد يكون كذاب شيء والده, لكن لانه ده جمع قصه كده في ان كان التصوف بدا على يد ابراهيم بن ادهم وبدا في كل الكوارث. يعني هو بيقول ان هو كان ابن امير وبعدين طلع في رحله صيد, حد قال له سمع صوت قال له ما لهذا خلقت, وان ثم مش هام على وجهه, قال واحد علمه اسم الله الأعظم مش عارف, راح لقى واحد قدم له طعام وشراب وقال له انت من شوية قابلت داود عليه السلام علمك اسم الله الأعظم وانا الخضر. ويعني ايه ان كده الصوفية بدأت فيها كل الكوارث اللي في الدنيا مرة واحدة كده على ايد ابراهيم بن أدهم, وهذا مما قد يؤكد ان القصة مختلقة. يعني هو حد جاب الموضوع كده ورحمه, لكن هي موجودة ومعبرة عن ماذا يعني ايه كيف يرى الصوفية انفسهم, يعني من الايه طلب خوارق العادات المحورية قصة الخضر عليه السلام عشان يبقى عندنا حقيقة وشريعة كما يتأولونها هم, وان يبقى كده الشريعة في جانب وهم معاهم الحقيقة, وان الكلام ده بيطلب بترك المباحات والهيام على الوجه. يعني خلاص الآليات والغايات بقت واضحة يعني من خلال هذه القصة, وكان مش هنقف عندها كتير يعني أن يعنينا أن هو عمليا فعلا هي بداية الانحراف ربما ظهر في جيل بدايته في جيل الحارث المحاسبي والجنيد, لكن يظل هذا بالنسبة لما بعده أفضل بكثير. وعشان كده لما تيجي تقول مثلا لو قلت إن الحلاج في الصوفية يوازي المعتزلة في المسائل الإلهيات هو أفدح طبعا, ولكن فكأن برضو نفس القضية النفسية الكلامية بالذات المنتمية للمدرسة الأشعرية المتروذية هيبقى أميل يختار إيه, يختار مدرسة الجنيد اللي هي سابقة. هنا العكس بقى, احنا قلنا في الإلهيات المعتزلة كانوا أسبق من الايه من الأشاعرة, لكن هنا نفس تقريبا النسبة. يعني اجي لحد الحلاج ده بعد الجيل الحارث المحاسبي والجنيد وذنون مصر, الناس اللي هي بقى توسعت قوي في الكلام على الزهد وتوسعت قوي في في إظهار التصوف وإظهار الخشونة في الملبس والطعام وإظهار عبارات مضطربة شوية كده وبعضها كثير غير مستقيم مع الشرع ونحو ذلك. لا، الحلاج بداية ما يسميه بعض الباحثين والدكتور عبد الرحمن بدوي، وده يعني رجل مدافع عن كل الشذوذات الفكرية في التاريخ القديم والحديث، وإن كان هو يعني يقال أيضا سبحان الله أنه قبل وفاته يعني في كلام مش أكيد حول الرجوع عن شيء من هذا، لكن هو له له له له بحث في تاريخ التصوف وله بحث مستقل في الشطحات الصوفية. واللي عايز يعرف الحلاج مقدار ما أتى به من كوارث يشوف كتاب الشطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي. ليه بقى؟ لأن عبد الرحمن بدوي بيقول كل الكوارث دي إعجابا بها، بمعنى هو راجل هو مخلص جدا للفلسفة، فهو عايز يقول ان زي ما الغرب كان عنده كل المشارب اللي في الدنيا قدمها للناس معجبا بها، احنا ليه ما نقدمش ابن سينا وابن رشد والفارابي ونقدم الحلاج ونقدم ابن عربي؟ وليه الجماعة السلفيين دول واقفين لنا زي اللقمة في الزور؟ كل ما نيجي نقول عظيم من عظمائنا يقوم يقول لك مش عاجبنا، ما يعني يا ريت تتنحوا جانبا. انا بقول لك دي اسمها شطحات، قدمها بهذا العنوان، لدينا فكر فلسفي هو عبارة عن شطحات. وهي بس هو بسميه يعني بقول لك ده دي حاجة كويسة جدا يعني بتتباع يعني ما اعرفش يعني. فهو فالحلاج فعلا لما تيجي تصنفه غير ابن عربي، ابن عربي فيلسوف حقيقي يعني، ابن عربي افضح من الحلاج، لكن الحلاج بيقول عبارات هي يفهم منها الكفر ولكن في الاخر رقيقة الصياغة. يعني هو حد بيتكلم على انه هو الله او انه اتصل بالله او اتحد، لكن رقيقة الصياغة اللي ممكن تقول هو الراجل ده عاقل كافر ولا مجنون وعنده حالة من حالات جنون العظمة والكلام ده. فعلا الحلاج يعني خلاص ما عادش يعني، لو كان عايش كان اكيد لازم يودوه مستشفى الامراض العقلية يشوفوه هو تصنيفه ايه، هل هو عاقل يعتقد هذه ولا هو اصلا كاهن وله علاقة بالجن، لان في بعض الحكايات توحي بكده ان هو بعض كراماته كانت من باب السحر او من باب الكهانة، أو بعض ما ادعى للناس أنه هو من الكرامات. فهنا يبقى انتقلوا من باب الزهد المنضبط للتوسع في مفهوم الزهد بما يخل بالمعاني الشرعية. والمرحلة دي اللي تناسب إيه؟ تناسب المناهج الكلامية اللي هي دايما بتخجل تقول ما عندناش. المناهج الكلامية اللي هي مرضتش تقول الكتاب والسنة وفقط، واللي بيقولوا المعتزلة وغيرهم اضرب بها عرض الحائط. برضو هنا لا، في سلوك وإلى الآن هو عمال يروج لنا، والله هو حتى اللي منهم بينتمي للمنهج السلفي هيفضل عايز يروج لنا ان في قصور في المنهج السلفي في جانب السلوك. هتعملوا في ايه؟ فاخدوا سلوك الجنيدي. طب يا اخي حتى لو قلنا كده، طب ما تاخد سلوك الحسن البصري، لا هيعتبروا مدرسة مش متكاملة. ليه؟ لان هو سلوك سلفي قح. ومع هذا احنا بنقول يا طب هو انت لو درست تفسير القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد الزهد المنضبط، ستجد الورع الحقيقي عن الحرام في يعني اللي يعرض عليه الحرام، قصة توبة كعب بن مالك هذا ما فيهاش لا ايه، ما فيهاش البهارات بتاعت حكايات الصوفية، بس فيها فتنة شديدة جدا وثبات كثبات الجبال في التعامل مع الفتنة. ان حد في لا، ما هو ده مش هيعجب، ما هو ده كده ما اسموش ايه، لم يوجد الحالة الصوفية ان حد يبقى عايش كده في ان هو اصله سايب الدنيا او ما سابش يعني ان في هو مش سايب الدنيا وبياخد المباح منها طالما ان الله رزقه اياها، ويتعرض لفتنة عظيمة جدا ويصبر عندها. ان مثلا العفو، مش لازم ان واحد يقابل واحد ويقول له القصة اللي برضو دايما اعرفش بتعجب الخطباء ليه، وهل حد من اللي بتعجبه عنده استعداد يطبقها؟ ما حد يقول له هل لحيتك انجس ام ذيل الكلب؟ اليهودي لما قال فيبقى الراجل كده في حالة من ال يعني عدم الشعور بالزمان ولا المكان ولا بأي حاجة، وبالراحة كده من والله لو كنت في الجنة. أي الإجابة صح، بس هو وارد يبقى فيه كده. وهل دي بقى انت المعاني الأخرى مش ده يهودي واللحية دي سنة؟ طب هو الناس لما بتسخر من اللحية دلوقتي بنعمل طب يعني طب مش مفروض يبقى فيه هذا الموقف يستدعي غلظة على هذا السيء الأدب مثلا؟ طب مش طب بلاش. لكن هنا تقول بقى ايه ان ابو بكر رضي الله عنه قصة الافك، وانه كبشر يجد في صدره، وانه على مسطح انه قال في عائشة ما قال، وبعدين يجاهد نفسه ان يمضي الصلاة. فتجد الكلام يعني مع انه اصعب بكتير ماشي، وفي مجاهدة أعلى بكتير من إن حد يعيش دور. ما أنت لو خدت قرار إنك هتعيش دور إن ما فيش رياكشن زي ما بيقولوا، خلاص يقول دل الكلب بقى، يقول دل الخنزير يا أخي، هو دل الكلب ماله والكلام زي الأخ اسمه مش بتعلم يجيبوه في كل التلفزيونات ويروح كل ده. راجل عايش بقى الحالة بتاعت إيه، خلاص بقى الصوفي اللي هو وصل لحالة بقى الإيه، وبعدين طب يجي يرد على السلفية يقوم يطلع كل الجاهلية اللي في الدنيا. طب ما شوية طيبة يعني، مما يدل ان الحالة دي حالة مصطنعة وغير ولم يطالبنا الشرع بها. وانت كده بتقدم للناس نموذج ان الدين هو يعني الدين ده له ناسه اللي عايزة تعيش كده ايه في لا زمان ولا مكان ولا وعي ولا طب ولا عايز يعيش بإنسان طبيعي، لا بقى خلاص بقى يعيش اللي قدامه. ودي أحد مفاسد الرهبانية، كيف أثرت الرهبانية في أوروبا على إيجاد العلمانية، نفس الأمر. طيب تيجي عائشة رضي الله عنها وجدت على حسان بن ثابت طوال عمرها بنرى نماذج بشرية حقيقية، امرأة طعنت في شرفها، فالطبيعي أن يكون وجدها شديدا، مش حد هيقعد يقول، لكن في النهاية يجوا يحرضوها عليه، يجي يستأذن أنه يدخل يسلم عليها فتأذن، يقول لها يا أم المؤمنين وقد قال ما قال. هيكون الرد إيه؟ أنه كان ينافح النبي صلى الله عليه وسلم. الدرجة دي قارنها بقصة دل الكلب. قصة دل الكلب قصة خرافية وهمية بعيدة عن أي سلوك بشري، ما علمتكش حاجة غير أنك أنت تعجبك تقولها على المنبر وتعجب المستمع وبس. ولو حصلت للي قالها على المنبر، ولو حصلت للمستمع، ولو حصلت لأي حد، هيحصل فيها يعني تجري فيها الدماء أنهارا. بينما القصة المنقولة عن الصحابة وعن المتابعين قصص حقيقية، هي لأنها حقيقية ولكن مع بشر بلغوا في درجة من مجاهدة النفس. أنت شايف عائشة رضي الله عنها بالفعل عندها هذا الغضب الطبيعي، وبالفعل رغم وجوده وتملكه منها إلا أنها قاومته مقاومة. أنت تقدر عيش بقى في المقاومة وشعورها وهي بتأذن حسن بن ثابت رضي الله عنه يدخل يسلم عليه مثلا. فهي دي فهنا يبقى دي المرحلة اللي بدأت يظهر عندنا هذه الحالة الصوفية اللي إلى الآن تصدر وتحكى. طبعا سيدنا سعد بن وقاص لما استوذي المشكل هو يصلي فضربه قبل الهجره. نعم. دي مرحله، ودي المرحله اللي يزعم ان المنهج اللي هو ثلاثي الاركان ده بتاع بيتبنى الصوفية بهذا المعنى. هذا المعنى يعني اكيد اقل خطرا من ايه؟ من الصوفية الاخرى، الصوفيات الاخرى سواء اللي هي الشطحات او الصوفية الفلسفية، لكن هو ابعد عن السنة. الامر الاخر اثاره مدمرة على الاقل في انك تحرث في الماء، يعني دي صوفية بتاعت حكايات، مش هنلاقي الاثر ده لانه حكايات معظمها فعلا بعيد عن الايه، بعيد عن الواقع. حتى يعني حتى اللي نظر للمرأة فقع عينه، دي حرام، يعني هذا الفعل يجب ان يجرم. طب بلاش تتكلم من هذه الحيثية. هو انت لما تقولها على المنبر ناوي تعملها؟ طب هل تتوقع ان حد من تخاطبهم في الاخر ده خرج ايه؟ والله كان زمان ناس كويسين جدا لا ينظرون الى عورة امرأة، ولا واذا نظروا فقعوا اعينهم. لا مين يقدر يعمل كده؟ فيش، خلاص. اذا يبقى الناس تنظر، يعني حتى العلماء عموما تساهلوا في باب الادب في الاسناد، فمش دايما كل قصص ما منسوبه الى الصحابه والتابعين. لكن لو قلنا ان الشافعي رحمه الله وقعت عينه على كعب امراه فاختلط عليه الحفظ فاشتكى الى وكيع رحمه الله ثم انشد ايه، شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، برضو تشعر قضيه طبيعيه. يعني هو انسان يعني مع انه وقعت عينه فجأة الا انه من كثرة تلوم لومه لنفسه اضطرب حفظه اشتكى في الاخر. اما ان حد وقعت عينه او تعمد النظر ففقع عينه، طيب خلاص. وانت لما بتقولها اولا دي كما ذكرنا مثلى، الامر الثاني ماذا سيستفيد الناس وهكذا، لان شيء غير قابل للقبوة. ولو حد عمل كده هتبقى كارثة، يعني هو كويس ان محدش بيفكر يعمل. بعد كده جت مرحلة الشطحات الصوفية، وده بقى هنا هيحصل الخلاف، هو الحلاج تصنيفه، لان هم في الاخر ضحكوا علينا برضو وقالوا لنا يا من تنكرون على التصوف على رسلكم، هناك تصوف سني وتصوف فلسفي، ويعنون بالتصوف الصوفي التصوف الايه الجنيد، وممكن تحت ضغط المناقشه يقول لك تصوف الحسن البصري، وممكن يقول لك تصوف الصحابه، لكن هو عمليا هياخد المرحله اللي فيها ان نظر الى محرم ففقع عين نفسه، انه قال له لحيتك ام ذيل الكلب، فهيقول له مش فئه تفرقش اللي انت تختاره جزاكم الله خيرا، والكلام ده كله. طيب الحلاج مصنف ايه؟ هتجد اضطراب عنده، مع ان الحلاج يقول بما يقول به ايه ابن عربي، لكن لو هتاخد كلام فلسفي دقيق في توصيف حالة الحلاج، الحلاج نموذج لما عرف بالشطحات الصوفية، اللي هو بقى هنا بدأ يبقى عندنا حالات من تعذيب النفس، ده هم معترفين بكده، اوجدت حالة شعور مختلفة وادراك مختلفة. طبعا الناس يقول لك خلاص دي حالة مرضية، وده اللي حاصل كلام ابن تيمية في التعامل مع الايه، مع الشطحات الصوفيه. لكن انت هتفاجئ ان حد والشطحات اللي هي اللي بتبقى نادره منسوبه مثلا للجنيد لابن يزيد البسطامي، ومنسوب اليهم كلام كتير جدا منضبط، فيضطر يقول ايه كانوا ارهقوا انفسهم يوما ما، هنحمل الامر على كده، ارهقوا انفسهم جدا في عباده، اختل التفكير، وده حقيقي فعلا يعني هو. لكن كما ذكرنا ان هتجد كتابات فلسفيه بتدعو الى اعتبار الشطحات الصوفيه تراث عظيم يجب ندرسه، ويجب يعني يبقى ثقافه وجزء من ثقافتنا، فضلا بقى ان يجي ابن عربي، وده اللي بيخلي كتير من الباحثين لا ده هو الحلاج يعني اراد ان يقوله ما قاله ابن عربي، ولكن لصعوبة أن يقوله في قالب فلسفي عقلاني يعني قاله في قالب إيه؟ شطحت. ابن عربي بيقوله في قالب يعني ابن عربي ساعات يجيبه في قالب الشطحات وساعات يجيبه في ايه في قالب فلسفي واضح جدا، انسان زي ما بيقولوا عقله في راسه وبيتكلم وبيقول وبيحتج وبيبين عقيدة وحدة الوجود اللي هي كان قال بها بعض الفلاسفة اللي اتعبوا عقولهم جدا في البحث في قضية وجود الرب، ففي الآخر بقوا عايزين يثبتوه وينفوه، فراحوا قالوا بواحد إيه؟ ما هو الكون ده هو الإله اللي احنا بندور عليه. يعني وحدة الوجود دي نظرية فلسفية موجودة، وابن عربي بيعتقد هذه النظرية بشكل واضح جدا وبيحتج عليها باحتجازات عقلية، وبالتالي وإن كان ساعات يجيبها في صورة الشطحات، لكن الحلاق كلامه كله شطحات، اللي هو حد يقول عبارات كده ممكن تقول ان هو حد غير مدرك لما يقول، بس لو هتلاقيها كلها ماشية في سكة واحدة، انه بيدعي انه هو الله، انه حل بالإله، ان الإله حل به، انه قادر على الخلق والإيجاد، انه إلى إلى إلى غير ذلك. من هنا حتى الصوفية بمراحلها، يعني الصوفية السلوكية أو مدارس الزهد بعد انحرافاتها لا يمكن أن تستبعد، بالذات لو خدت قصة إبراهيم بن أدهم في الموضوع، لا يمكن أن تستبعد الآثار الرهبانية النصرانية ونحو ذلك. لكن لما تتكلم على الصوفية الفلسفية وبالذات بعد لما نقول بعد ابن عربي، بقى كتير من الناس لا تدري ماذا تعني الصوفية بالنسبة له. حتى المدرسة اللي بتتكلم النهاردة على العقيدة الكلامية والتقليد المذهبي والسلوك الصوفي ينشر لك كلام ابن عربي، يثني على ابن عربي، يثني على ابن سبعين وابن الفارض، كل دي المدرسة الايه؟ مدرسة التصوف الفلسفي اللي بيتكلم عن الحلول والاتحاد. وبعدين لما تيجي تنظر ويقول لك لا اصل احنا تصوف الايه الجنيدي، طب انت منين يعني بتنشر كلام ابن عربي؟ يقول لك لا انا لا نفهم ان ابن عربي لا يقصد هذا، او دي شطحات احنا بنثني على ابن عربي في غير شطحاته. طب ايه الشطحات دي؟ يقول لك لا ما لا يقصدها طبعا، وابن تيمية قال كده على غير ابن عربي، مش عارفين اشمعنى كفر ابن عربي. طب عندك من اعلام الاشاعرة من كفروا ابن عربي، ابن عربي ده خط ثابت عنده دائما، هو عبارة الجنيد وعبارة لأبو اليزيد البسطامي يعني غلب على ظنه انه يأولهم بدل ما وينفيهم ان هم يا اما ما قالوهمش يا اما قالوهم في حالة عدم ادراك بحيث يبقوا غير مسؤولين عنه. يهمنا جدا يعني هو طبعا الموضوع يعني له تشعبات كتير، بس يهمنا انه الاشارة الى ان الصوفية عموما والشيعة عندهم غلو في رموزهم، الشيعة عندهم غلو في آل البيت، ده واضح جدا، أصل مذهبهم الغلو في إيه؟ في آل البيت ومكانتهم في الدين. الصوفية منهج في الآخر بيقول خد شوية إجراءات سلوكية من الزهد والورع وكثرة العبادة وتعذيب النفس، طلبا لإيه بقى؟ للكشف والإلهام، للولاية أو الكشف والإلهام، طلبا لليقين اللي الغزالي قال والله أنا قعدت أدور ما لقيتش حد بيجيب يقين غير إيه؟ هذه الطريقة. فإذا اللي بيصل لليقين، اللي يصل للكشف أو الإلهام، وطبعا أكيد شدة الجوع وشدة السهر ووجود الشياطين اصلا بعيدا، يعني اما هيحصل له حالة نفسية ان يتوهم انه يحدث او يوحى اليه. احنا شفنا قصة المنسوبة لابراهيم بن ادهم، جاله داود عليه السلام والخضر عليه السلام وخادم لابيه كان مش عارف، يعني كلهم جيهم كده في وقت واحد، يعني جابوا له المنهج من اوله لاخر. فهنا فاما انه يحصل فعلا حالات بدنية وذهنية تعمل كده، او الشياطين احنا تتمثل لهم وتناديهم وتكلمهم، واما اختياريا زي الطريقه الرفاعيه ومنظمه ابن تيميه معاه، انه الحد اللي طلب سكه الكشف والالهام وخوارق العادات ما حصلتش يوم ايه يسلك طريق السحر ويطلب هذه، وهذا احد اوجه او احد التهم المنسوبه للحلاج، انه في الاخر اتجه للسحر اللي يحدث به بعض خوارق العادات يخدع بها العام. في النهاية في شخص حيدعي انه وصل، حصل له الايه الكشف او الالهام، او جاءه النبي صلى الله عليه وسلم مناما وبيزودوها يبقى ساعات يخلوها يقظة، واعلى من كده انه يجيله الخضر عليه السلام. خد بالك لما تلاقي الصوفية الاقطاب الكبار اللي بيجي لهم الايه، لان الخضر حي في عقيدتهم، وده لما طالما جاله يبقى هو من الناس الايه الكبيره قوي اللي تقدر تعمل حاجات خارقه تماما. فشيء طبيعي ان يحصل لدى هذا الشخص درجه كبر، لذلك نقول هو الصوفيه فعلا منهج بيهذب النفس، ده منهج الكبر فيه وتعظيم الذات هو بيعذب نفسه عشان ايه؟ طيب غير كده الاتباع ماذا يصنعون؟ التعظيم والتبجيل. احنا شفنا اول ما حدث الشرك حدث في قوم نوح، جه من باب ايه؟ تعظيم صالحين حقيقيين، والامر احتاج خطوات من الشيطان انه ايه؟ صنع تماثيل للتذكر. نفس الامر لا اظن سهل جدا، مش هتقعد تدور على خيط فلسفي ما ان امتى دخل الغلو في قبور المعظمين عند الشيعة وعند الصوفية في آن واحد. هتلاقي اثار ان هو مش عارف مين من الصوفية قال انه يجد طمأنينة وسكينة عند قبر معروف الكرخي لا يجدها في اي مكان اخر، وعلى هذا بقى ايه فقس الامر بدأ، وده شيء طبيعي المناخ يساعد جدا والشياطين موجودة، لكن الكلام زاد جدا وبشكل واضح ومعلن وعلى ايد الدولة الفاطمية وربما في اخر الدولة العباسية، وبدأ يعني تقدر تقول مشكلة التعصب المذهبي مرة ثانية، ان حد من متعصبة المذاهب يكون مؤمن بان الدين عنده ايه عقيدة كلامية ومذهب سين أو صاد من العلماء والأئمة، زائد إيه التهذيب السلوكي الصوفي أو السلوك الصوفي. حصل له بقى إنه حيسأل في زيارة قبر فلان، خد بالك دي جاية من مصدر ما فيهوش أدلة، هو باب من الأول كده يخاصم العقل والنقل، ده غير كلام بقى كبار الصوفية في ذم اللجوء الى هذين المصدرين، يعني هي العالم كله عنده يا العقل يا الايه، يعني هو نفسه هو بيتكلم في العقيده والفقه اما بدا واما بدا واما بخليط بينهم. هو الغزالي قال لنا ايه؟ مش لاقي يقين عند مين؟ بتوع العقل وبتوع النقل سوا، يعني افضل حاجه عنده ان السلف سكتوا خدوا النقل وايه جزاهم الله خيرا انهم سلموا وقدروا يقاوموا نفسهم، لكن هو مش قادر وغالبا معظم الناس تبقى قادر على كده. طب يروح فين بقى؟ لسلوك، انسى الكلام ده كله بقى، تجربه سلوكيه تطلب كشفا والهاما يقذف لك الايه اليقين. مفيش مجال للكلام على عقل ولا نقل. فاذا القضيه هنا ما يجي التجربة دي بيقول لك روح عند قبر فلان السكينة، عند قبر الرموز اللي احنا اللي هما عارفين او ظنين منهم انهم ايه وصلوا الى هذه الحالة. طب فقهيا هيروح بقى يسأل كفقيه، فهيضطر يدافع، لا سيما إن لم يكن ثمة نقل صريح عن إمامه في المسألة، ويكون إمامه ما سئلش عنها لأنه كان إيه الفقه عبادات ومعاملات، وما المسألة دي ما تصنفتش جوه الفقه، فبدأ يوجد فقه يدافع عن الغلو في الصالحين. وجالنا بقى ايه معتمد المذهب. يا عم ايه علاقة ده بكلام الإمام الشافعي؟ لا يا سيدي، ما انت تاخد المذهب على بعض، والمذهب له في كل. طب ايه ده علاقة ده بمذهب الإمام مالك؟ علاقة ده مذهب الإمام حنيفة؟ فبقت ده كذبا وزورا يقال ايه مذهب الحنابلة. ما وجد في الحنابلة من ينسب إليه كذا، مذهب الشافعي عندهم مش عارف جواز ايه وجواز ايه وينفع تقول ايه. يا اخوانا هل ينسب شيء من هذا الى امام المذهب؟ كنت مالك انت؟ دول تلامذته وادرى به، هم معصومين للدرجه دي يعني؟ حتى ما فيش ميل وهوى، هو بعد ما بقى صوفي هو عنده ميل لطريقه الشافعي في الاستنباط، وعنده هوى صوفي. واحنا شفنا بقى ازاي الهوى الصوفي بينشا ويتلاعب بالنفوس. انت واثق تماما لما ديجي يقولك انه قوله بجواز مش عارف بناء المساجد على القرآن، او قوله بجواز الصلاه فيها طالما انها بنيت، لان ده معظم ما يمرر من عشان برضو في الاخر يبقى فقه. يعني انت عندك ثقه كبيره ان ده يخرج مساله في مساله له فيها هوى، وبعدين حتى مش تقول ان ده قول فلان، ده انت تنسبه الى قول امام عظيم من ائمه المسلمين. فإذا يعني منظومة بدع القبور، هقولك صفية الجنيد. طب هو الجنيد ما كانش على يعني الكلام ده، ليه انت معتبر كل يعني موضوع القبور وما يحتف بها من امور والموالد وا وا وا، وتقول لي اصل دي من الصوفية واحنا عندنا صوفية الجنيد؟ طب الجنيد لم يفعل شيء من هذا، يبقى انت سميها بقى صوفية الفاطميين. هتقول لي ما هي مباحة، هو ماشي، بس على الاقل ما تنسب يعني انسبها لمن فعلها وبقى دافع عن مشروعيتها او عن اباحتها، لكن لا لما ما يجيش في العنوان فضلا بقى اللي يقولك الصوفية صوفية الحسن البصري، لا واللي يعلي شوية يقولك صوفية سلمان الفارسي، او يعلى اكتر يقولك صوفية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو ما كانش فيها شيء مما تفعلون؟ يقولك لا، ما هي يعني نرجع تاني نعيد كل حاجة من دي، مين اللي عملها ولما عملها ايه الحجة اللي هو عملها بيها؟ ما تلاقيش. ومع هذا يظل ان المدرسة التي تسمي نفسها الان صوفية الجنيد حتى هي ليست هي بقى او صوفية الحسن البصري، او اللي هي دايما بتبقى موجودة مجاورة او بتبقى جزء من الاختيار الثلاثي بتاع عقيدة المتكلمين التقليد المذهبي صوفية السلوك، لما تيجي تصنفهم في مناهج الاستدلال هتقول هو قد يكون في العقيدة يقول الكتاب والسنة، في الفقه يقول الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، ولكن بيضع قيود على من يمكن أن يفهم الدليل. يبقى دول هتلاقي أفضل حالاته وهو فين؟ في الفقه. يليها العقيدة، لأنه بيقول أحاول الدفاع عن منهج السلف بتأويل بعض ما سكتوا عنه ده وفق فهمه. وبعدين لما يوصل بقى للصوفية حدثني قلبي عن ربي، هو نفس الشخص. يبقى إذن هو في مناهج الاستدلال هتلاقي عنده ثلاثة مناهج استدلال، منهج في الفقه، وعشان كده اخترعوا ايه بقى؟ ان حديث الاحاد يعمل به في الايه؟ في العمليات، ولا يعمل به في الامور العلميه، لانه هو بالفعل عنده منهج مزدوج، بل مش مزدوج، هو منهج ثلاثي في الاستدلال. واخطره انه هو هيجي بقى في السلوك ويقلب لا عقل ولا نقل. ولا عقل، يعني لا عقل بمعنى يعني لا عقل عند من يتكلم. مش عايز اضرب امثلة باسماء شهيرة، هتلاقي حلل كده ما شاء الله في الفقه ده يعني، مع انه هيبقى مثلا في الاخر مقيد بمذهبه، بس هو في الاخر مذهب من مذاهب ايه؟ من مذاهب اهل العلم. طيب في العقيدة أفضل شوية، يعني وسط بين منهجه الفقهي في السلوك، ستجد كل الكلام، وتجد نفس اللي بيتكلم على مش عارف حرمة إيه وحرمة إيه، يقول الشيخ دخل يزني بامرأة المريد سخن له المي، هو اللي كان بيتكلم على حرمة كذا، هو اللي عامل مذاق كتب المداخل للمذاهب، وهو ليس بدعا من هذه المدرسة، هي المدرسة دي كده. طيب فهمنا؟ طيب يبقى أول حاجة الصوفية في مناهج الاستدلال بتوع كشف وإلهام، لا عقل ولا إيه، طبعا الصوفية الفلسفية هتجد إن ده حياته كلها كده. المدرسة اللي احنا دايما يعني بنشوف انها الان نشطة، وبالتالي بنحاول نبين نحلل ما هي، هتلاقيه له ثلاث مناهج استدلال، وبيعمل كل منهج في مجاله، وعشان كده بنقول احنا لنا منهج استدلال واحد، هو الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وبنطبقه في العقيدة والعمل اللي هم بتوع منة الرحمن اللي احنا ما بناخدوش، يعني احنا شفتوا بقى في ارتباط اللي ما فيش درس منة الرحمن، انا شنة الرحمن عشان بس حد يشتكي. عشان في اخوة راحوا اشتكوني للشيخ ياسر وانا هجيب اساميهم. انا يعني طبعا شرحنا في الاول، اكيد كل اختيار له مزايا وله عيوب. المرحلة انا ارى ان احنا محتاجين نعرف الكلام ده او نتدرسه سويا، لا سيما مع وجود تسجيلات الاخرى، وما يعني ايه، وما زلنا يعني برضو نواصل يعني محاولة معرفة اراء الاخوة اذا كان يعني، لكن في الغالب هو كده يعني ان شاء الله ده اللي عايز. دور السبكي انه زود قوي التقليد، لا استغفر الله، انه زود الجرعة القبورية الغزالي لما يكون دافع عنها، لكن السبكي دخلها ودافع عنها فقهيا وعقديا وسلوكيا. طيب اللي هو بيبقى بيقول ان هو يعني صوفي السلوك، من لا عقيدته ايه، في الاعم الاغلب بيبقى متكلم قبوري. طب ليه بنقول قبوري؟ لان القبور الحزمة الانحرافات في الغلو في الصالحين، من الظلم أن ننسبها للمنهج الأشعري، سواء أبو الحسن الأشعري حتى في مرحلته الثانية، ولا حتى للغزالي. يعني دي اللي هو جابت سؤال حضرتك، اللي هو إيه، دي ممكن تقول السبكي، تمام؟ فممكن في الغالب هتلاقيه أشعري قبوري، بس ممكن تلاقي كتير منهم أشعري فقط، يعني أشعري في الإلهيات والنبوات والسمعيات، لكن حسب تصنيفهم يعني، ولكن ينكر بدع القبور أو على الأقل لا يتعرض لها. وممكن تلاقيه معتزلي، صوفي معتزلي، ودول كتير. وممكن تلاقيه الصوفية الفلسفية، وده بقى طيار آخر أصلا. ومن الوارد أن تجد بعضهم سني العقيدة، وده مثلا ربما كانت مدرسة منتشرة في الشمال الافريقي، ابرزهم الحركة السنوسية في ليبيا، ودي كان لها حتى يعني هي تأثرت بدعوة الشيخ سماحون عبد الوهاب، وبعدين رجعت اثرت في الواقع المصري، اثرت في محمد عبده، وبعدين حتى في الجيل الحديث اثرت في الشيخ الشعراوي وهكذا. موجود موجود، يعني من باب، ولا شك ان المدارس دي يجب ان نعطيها حقها. انت هتنكر عليها انها ايه، هم دول بقى اللي هيبقى انكرك عليهم بعض المظاهر السلوكية في الزهد أو في البدع اللي ممكن يكون فيها تعذيب النفس أو زيادة في العبادة عن القدر المنضبط أو نحو. معتزلي تماما بقى، يعني اللي هو انه لما يجي يتكلم في العقائد هيتكلم بالاصول الخمسة بتاعت المعتزل، او ان هو يبقى معتزلي المنهج انه اجمالا عنده توسع في انكار السنة. لما بيجوا دول كلهم بيشتركوا، طالما هم بيقولوا انهم صوفية يبقى لازم في السلوك هيبقى عندهم عبادات معينة، أذكار مبالغة في الأذكار والأوراد، مبالغة في تعذيب النفس، في الزهد عندهم ممكن يكون معناه ترك المباحات تعبدا بلا يعني إلى إلى إلى غير ذلك. غالبا دول من الناحية العبادية محتاج عبادات تغذي الزهد المنحرف اللي عنده، فبيبقى غالبا عنده برضو في العبادات على الأقل حزمة من البدع الإضافية بيدافع عنها، ولأنها خادمة للمنهج الإيه الصوفي. يبقى دي الصوفية لما تيجي تحللهم على يعني تصنيفهم في منهج الاستدلال في العقيدة في السلوك في العبادة. ولو جيت بقى من ناحية تانية كما ذكرنا، تقول المدرسة اللي هي متكلمين في العقيدة مقلدة في الفقه صوفية في السلوك، بيبقوا غالبا عنده ثلاث شخصيات في كل باب من هذه الايه من هذه الابواب. ده تعريف سريع بالصوفية وافكارها. طبعا الصوفية الفلسفية هتيجي وسط الكلام على الفلسفة، او ما لسنا في حاجة لتعريفهم اكثر من ان نقول انهم يقولون بوحدة الوجود او بالحلول والاتحاد، لكن نقد مذهبهم الامر يطول فيه جدا، ربما ياتي في سنه. احنا قلنا ان احنا الان في مرحله التعريف العام، لكن مع لما نيجي في كل قضيه هنقول كل فرقه من الفرق اللي تعرضنا لها، بالذات بقى الحاجات المركبه. احنا دلوقتي بنتعامل مع طيار قلنا مركب من ثلاث حاجات، ممكن غالبا دايما ده هيبقى الطيار الرئيسي الحاضر معنا في الايه في الموازنات. إن شاء الله في المرة القادمة هنتحدث عن بداية الكتب المسندة في العقيدة والتفسير، وهي في الواقع هي الكلام اللي هنقوله أصله كتبه الطاهر بن عاشور على التفسير، ولكن احنا هنسقطه على العقيدة. ليه بدأت الكتب المسندة وليه احتاج إلى غيرها، وإيه الموازنة بين هذه وتلك؟ للإجابة برضو على سؤال احنا قلنا منة الرحمن لماذا وجاوبنا، طب ده يعني بلاش منة الرحمن، معارج القبول لماذا، والعقيدة الطحاوية لماذا، وكتب ابن تيمية لماذا، وعندنا ايه السنة لابن أبي عاصم والتوحيد لابن خزيمة، ودي الكتب اللي هي كتب السلف تماما وأحاديث وأثار. لا، اللي بيقول كده مش واخد باله من فجوة معينة، دي هتكلم عليها المرة القادمة. ما هو اللي هو بتاع عقيدة كلامية تقليد مذهبي، صوفية الجنيد زعما، ولكن عمليا تصالح على الأقل غير عادي مع صوفية ابن عربي، يعني له كلام يدخله في مرتبة الحلاج، لكن هو أحسن حالا منه شوية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.